إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن دين الإسلام دين صلاح وإصلاح وشريعة خير وفلاح، جاء بكل ما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، وحذر من كل ما يضرهم ويجلب الشر لهم. إن الفساد يقضي على العباد ويدمر الأرض والبلاد، فبالفساد تضعف الدولة ويذهب كيانها، وبسبب الفساد يكون زوالها واضمحلالها، فيه تضييع الحقوق وبه تسقط القيم، إذا كثر ذهب بالأرزاق، وإذا انتشر واستفحل دمر القيم والأخلاق. فحذاري يا عباد الله من الفساد والإفساد، فالله عز وجل لا يحب المفسدين، وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم عن الفساد ومخاطره، فنهى عن الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وحذر من اتباع المفسدين فقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومنع التعاون معهم في فسادهم وإفسادهم فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عباد الله، إن للفساد صورا كثيرة وأنواعا متعددة، فمن ذلك الفساد الاعتقادي وهو أشدها وأعظمها، ومنه الشرك بالله والكفر به سبحانه وعبادة غيره جل جلاله، والنفاق والتكذيب لدين الله والابتداع فيه، وتجويز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه. يقول الله جل جلاله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال جل وعلا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وأخبر عن المنافقين فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون، ومن أنواع الفساد الفساد الأخلاقي، وهو انحراف السلوك والقيم وفساد الأعمال والذمم، فحرم الله اقتراف الآثام والمنكرات، ونهى عن التلطخ بوحل المعاصي والسيئات. قال الله سبحانه حكاية عن نبيه لوط عليه السلام: قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وفي هذه الأيام يروج لهذه الفاحشة النكراء التي تأباها البهائم والعياذ بالله، فلزم علينا يا عباد الله ألا نلتفت إلى هؤلاء الذين انسلخوا من البشرية والفطرة السوية، وأن نحذر أبناءنا ونحفظهم من هذا الفساد الغليظ والخبث الشديد. قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أيها المسلمون، ومن صور فساد القيم وذهاب الأخلاق في هذا العصر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تزيين الفاحشة ونشرها وكشف عورات الناس وفضحها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحذر يا عبد الله أن تنشر على حسابك ما فيه فاحشة فتتحمل أوزار من نظر ونشر اتباعا لمنشورك. عباد الله، وحرم الإسلام الفساد الاجتماعي فنهى عن قطع الأرحام، وحرم النميمة وتفريق الناس، فقال جل من قائل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. عباد الله، كما حرم الإسلام الظلم لما فيه من الفساد العظيم، وتوعد الظالمين المفسدين بالعقاب الأليم، فقال سبحانه عنهم: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابا. ولذلك نهى عن الفساد في استخدام السلطة، ومنع من القهر والاستبداد من خلال السلطة، كما أنه فضح المستبدين الظالمين المفسدين، ومنهم فرعون، فقال عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ومن أنواع الفساد يا عباد الله الفساد الاقتصادي، وهو كل مخالفة مالية لأحكام الله تعالى، كالربا والغش ومنع الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل والإسراف والتبذير. وقد ذكر الله عز وجل مثالا للمفسدين في المال، وهو قارون حين بطر في النعمة وأسرف في المال، فقال سبحانه وتعالى عنه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وحذر من فعل قوم شعيب عليه السلام، وهو المعاملات التجارية المنحرفة وإنقاص الكيل وحق الغير، فقال سبحانه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كومة طعام، فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وبعد، عباد الله، إن الفساد ليس متعلقا بالسلطة فقط، فقد يكون الإنسان في بيته مفسدا وفي عمله مفسدا، فليراقب كل واحد منا نفسه وليتخلص من هذا الفساد وليتب إلى ربه وليرجع الحقوق إلى أصحابها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، ومن صور الفساد كذلك استغلال المنصب بالرشوة والتكسب المحرم من خلاله، أو استغلاله في قضاء الحاجات الخاصة والاستيلاء على المرافق العامة، أو التهرب من الوظيفة بالحيل والوسائل الممنوعة وعدم إتقان العمل وعدم أدائه على الوجه المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها المسلمون، إن مكافحة الفساد مسؤولية عامة على الرجال والنساء، على الجماعات والأفراد، حكاما ومحكومين. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لذا دعا الإسلام إلى مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين، لأن المصير مشترك والمستقبل واحد،